حديث 1962 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، يعني هكر إيك شوى بيا قصد جهة خوبكت دابنبت، فلينفط فراشه بداخلة إزاره، بيشتن بداخل يجل كيخو بلا نبينا خوب حركينتن بلا هو صجل كيخو لبدت جبرك، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. شنكو أو نظانتن بشتي أو السرويجه نماي كانت شه الدفيرة هاتية سر نبيناوي سر جهوي جاش توضيبتن أنجي إش حيوانات مؤذي أبت أذيته مروبي كانوا مروبي بدن أنجي تشتكي وصابتن أبجابا نائتا ديتن. ثم يقول بيجتن فشلي هنجي بلا بيجت: باسمك ربي وضعت جنبي، يا ربي من ابنوبتا ابهاري كاريتا من طنشت خدانا، وبك أرفعه هربتا أز دي بطنشتي بلنت كم أز السر في جهي ديراكم، إن أمسكت نفسي فرحمها، يعني هكرت أسمران دم تروحها من كيشا هنجي رحمة بنفسي ببن، وإن أرسلتها وهكر تأسهل مساخ تدارجارك دي بدوستاهي روح من بو من هنار تأس اجبيخة وهشيار كرم فاحفظها، يعني نفسا من ابارزة بما تحفظ به عبادك الصالحين، ابوهي تشتي او تشتي عبدت خوية تشاك يصالح بيت بارزي كانتو ابتش عبدت خوية باشت بارزي هربوهي تشتي نفسا من جب بارزة وكيوان.